لا يرفع ايده. تكلموا مع بعض وضيحت الجاي خلاص. انت وانت وانت وانت الرابع ابو قش مخلف. الصراط الذين انعمت عليهم ده جزء من الفاتحه وبعدين تفسيرها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عشان كده بقول لواحد لما ركز في الدعاء ان شاء الله ربنا ينفع. في صفات العقلاء أولو الألباب أو أولي الألباب وصفات أهل الجنة التي ذكرت وقلنا أنها لو أضفنا أولو الألباب على أنها صفة فهذه رقم 10 غيرها 9 صفات: الوفاء بعهد الله والمحافظة على الميثاق وعدم نقضه وصلة ما أمر الله به أن يوصل وخشية الله وخوفهم من سوء الحساب ثم صبرهم ابتغاء وجه ربهم. وبعد ذلك يقول ربنا: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تكلمنا عن الصبر قلنا 3 أنواع: صبر على المأمور الذي أمر الله به، وصبر على المقدور ما قدره الله، وصبر على المحذور بترك ما منع الله وحرم سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر أن الصبر هو الخيط الذي تنتظم فيه كل الصفات والخصال، وأنه لا غنى للإنسان عن الصبر في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته. وأقاموا الصلاة، خلي بالنا أن الصفات الأولى يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به ويخشون ربه ويخافون، يسموها أفعاله مضارعة، يعني الكلام ده مستمر معاهم ومن خصالهم التي تستمر معهم. ولما اتكلم عن الصبر قالوا الذين صبروا بالفعل الايه الماضي، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وقالوا يدرؤون بالحسنة السيئة. وقالوا ان لما يقول أقاموا الصلاة صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا، يعني هذا ثبت منهم في الماضي وأيضا هم عليه محافظون. والصفات التي تذكر بالمضارع لا غنى للإنسان عنها في جميع أحواله، فيأتي بالفعل المضارع. فعل المضارع يعني يقول فعل كذا أو يفعل كذا، اللي نسأل ابتدائي. اللهم صل على سيدنا محمد. وأقاموا الصلاة قلنا إقامتها أدائها لأركانها وشروطها وآدابها، وأنفقوا مما رزقناهم. وأنفقوا مما رزقناهم قلنا الرزق سواء كان من المال أو من العلم أو من الفهم أو من الصحة، كل ما آتاك الله فهو رزق. دائما نكرر ان نقول ان العلم رزق، والذي ياتي الى هذا المكان قدر الله له ان يرزق من العلم. واذا كان العلم رزقا يبقى يحتاج الى سعي كما يسعى الناس الى ارزاق الدنيا، لان ارزاق الدنيا غذاء الجسد. اذا كان يسعى الى الطعام، وقد جت علينا فترة من سنتين أو أكثر تلاقي الناس توقف طابور العيش ولو يفوته الفجر، وفي ناس تعلمت صلاة الفجر عشان طابور العيش، وهكذا. يعني طابور العيش كانوا يحرصون عليه أكثر من حرصهم على صلاة الجماعة في الفجر التي تساوي قيام الليل والتي أقسم بها ربنا والفجر، والذي قال عنها القرآن التي قال عنها القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. ساعة الساعي على الرزق يبقى ميسورة مقدور على الإنسان ومطلوب ومطلوب عشان يعف نفسه بالحلال ويعف أهله بالحلال، لكن عشان الغريزة المركوزة في الإنسان تقول له لازم تأكل لازم تشرب لازم تلبس لازم تشوف أمور عيالك، فالإنسان بالغريزة يسعى إلى تحصيل الإيه؟ الرزق المقصود به طعام والشراب والمال، تحصيل المال، لأن فيه دافع من الغريزة تدفعه إلى أنه عاوز يأكل عاوز يشرب عاوز يلبس عاوز يعيش، لأن الناس عايش ده بالعكس كمان يعني يخشى على نفسه الموت والجوع والمرض فبيسعى من أجل ذلك. ولما كان العلم ليس له دافع من الغريزة فالسعي إلى العلم قليل، لا يسعى إليه إلا الموفقون، لا يسعى إلى تحصيل العلم إلا الموفقون، لأنه يعني ليس مطلوبا بالغريزة، الواحد ما بيحسش إنه جعان علم، وإن كان الذي يبدأ ويطلب العلم يشعر بهذا، يعني أنت في أول الذي لم يطلب العلم لا يشعر بالحاجة إليه كما يشعر الإنسان إلى الحاجة للطعام والشراب وللإيواء إلى الظل في الحر وإلى الاحتياج إلى الكساء والغطاء في البرد، دي كلها غرائز تحكمها الغريزة، الإنسان بيعملها تلقائي الغريزة، لكن طلب العلم رغم أنه أهم من تحصيل الرزق لكن قلما تجد إنسان يسعى إليه بارتياح وبنهم وباهتمام، رغم أن العلم هو اللي ينظم تحصيل الرزق، لأن من غير علم لو حصل الرزق يأكل حلال وحرام يخرط الحرام بالإيه؟ بالحلال ويعيش متمتع ويأكل ويلبس ويشرب ويسكن ويركب أحسن المراكب وكلام ده، لكن مأواه إلى الحساب العسير لأنه خلط بين الحلال والحرام، لكن عشان يفصل بين الحلال والحرام يحتاج إلى العلم، عشان يصلي ركعة محتاج إلى العلم لأن الركعة محتاجة نية والنية تحتاج إلى علم، وكل الأعمال تحتاج إلى نية والنية تحتاج إلى علم، إذن العلم أهم من الأكل والشرب، ولكن أكثر الناس يعلمون وعن ذلك هم غافلون. وإذا كان الإنسان ممكن يقول لي يقبل أن يقول لك أن أنت بين عليك أن هذا جعان ما تغديتش، يقول لي فعلا يا شيخ أنا كنت مشغول وما تغديتش، هيزعل؟ هيزعل، لكن لو قال له النهارده مخه قليل عقله قليل يعمل ايه؟ يزعل. طب العقل يا عم هو يتغذى بايه؟ العلم. طب ما تغذى عقلك يا عم، دايما تدور على المعده تملى الكرش. وانا سمعت اول امبارح برنامج في موضوع التخمه اللي اتكلمنا عنه من اسبوعين في جامعه عبد الله ادم، لقيت يعني لقيت اضافه نحتاج اليها نقولها لازم يعني. قال لك إن الإنسان لما بيتسع مع الأكل بيأكل كثير بيبقى الأكل متعة مش حاجة، لما توسع الكرش كرش بيوسع بيبقى له متعة في الأكل مش مجرد إنه جعان، لذي هو بيتلذذ من الأكل حتى لو شبع، يعني الأكل ده متعة بالنسبة له، هو لذة وجمال ما فيش حاجة بعد كده، يعني زي متعة النوم زي متعة الفسحة زي متعة أي حاجة ثانية. بالإضافة قال لك إضافة تانية، قال لك إني لما بتتسع المعدة المفروض إن المخ المعدة الطبيعية المخ بيديها إشارات إنك محتاجة للأكل في توقيت معين وبيغذيها بالإشارات اللي تقول المعدة محتاجة للأكل، لما بتتسع الإشارات بتزيد المخ بيعيب على عارف يعني سبحان الله الاتصال ما بين المخ وبين أجزاء الجسم مباشر على طول، فلما كل المعدة متسعة الإشارات تزيد وتبقى إيحاءات هذه الإشارات أكثر وأكبر وأعظم، فقال لك كل ما ازداد تتسع المعدة كل ما ازداد الرغبة في الأكل وبعدين أشعر بالمتعة. عشان كده كان بيتكلم يعني على أن بيعمل لها عمليات حاليا عشان قادر إذا كانت اتسعت المعدة بيعمل لها عمليات عشان يعمل إيه؟ قال لك يدبس جزء من المعدة يدبسوها يعني ما بقيت قد البتاعة كده كبيرة عاوز ايه ياخد منها جزء يعني عاوز زي ما كانت عدي عليها كده تخيطها تضيق الايه تجيفها. فالذي اتسعت معدته يحتاج الى تجييف المعده. فقبل ان تحتاج الى انك واحد يجيف لك المعده حاول تظبط انت الايه تكيف الوضع. طيب ده في الاكل نهم. طلب العلم بقى في البدايه يحتاج الى ايه الى علم. طلب العلم يحتاج الى علم بمعنى تعرف مكانة العلم وقيمة العلم وأن العلماء ولا طالب العلم الملائكة تحبه والله يحبه والأمور وربنا بيسهله أموره يقضى له الحاجات. وأنت في طلب العلم تبقى الأمور كلها ميسرة ليك. المعلومة دي لو عرفها اللي ما طلبش العلم لازم يعرفها عشان يطلب الايه يطلب العلم. هو يعني هو اللي ما بيتعلمش ما يطلبش العلم. فيعرف من فين الملائكة تحتفي به وتضع أجنحتها رضا بما يصنع. ويعرف من فين أن الملائكة السماوات والأرض تستغفر له والنحيتان في البحار تستغفر له. ولازم يسمع العبارة دي. ولذلك القرآن نفسه لما يرفع درجة أهل العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هو ما بيخدش باله من الكلام ده عايز حد يقول لك في البداية. ولذلك ألح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة أنها لابد أن تطلب العلم. ساعة ما أطلب العلم وأتحرك فيه بيبقى عنده نهم زي صاحب البعدة المعدة اللي اتسعت. من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. من هم يعني إيه عند الشراهة كده بطلب العلم. فالذي يوثق ويعرف أول طريق العلم لا يكاد يشبع من ولا يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه إلى الجنة. في الجنة العلم الأصلي بقى في العلم الأصلي تشوف ربنا وتسمع ربنا وتسمع القرآن تسمع من الله تشوف الملائكة تشوف الأنهار وتشوف الحاجات اللي ما كنت تسمع عنها كنت بيه بالقرآن وأمثلة مثل الجنة مثل كذا. فبتشوف العلوم الحقيقية. أنت كنت بتؤمن بالله في الدنيا غيبا آمنت بالله يعني العقل يدلك على أن هذا الكون صانع وتؤمن به. في الجنة تراه وتسمعه سبحان الله. وهذا العلوم ده العلم الحقيقي بقى. فطالب العلم يظل يطلب العلم إلى أن يدخل في جوار الله فيرى العلم الحقيقي. أنت تعلم أن الله هو الذي ينزل من السماء ماء وأنه يفجر من الأرض ينابيع الماء. لكن في الجنة ترى الأنهار تجري بقدرة الله. لا حفر ولا ردم ولا لودر ولا جسر ولا تراب ولا طين ولا عفار ولا كلام. ترى قدرة الله عيان أنهار بتجري من غير لا جسر ولا حفر ولا خندق. سبحان الله. أنت في الجنة تسعى عشان تحصل الرزق. شوف بتشكي كم واحد يعمل ويجتهد عشان يجهز الرغيف. لكن هناك يأتيك الطعام بالليل والنهار أنا الليل أطراف النهار من غير مجهود ولا مشقة بقدرة الله وبتيسير الله. ولا في فرن الشرق ولا الفرن الغربية ولا الرغيف ذات الوزن ولا ناقص الوزن ولا مستوي ولا ني ولا دقيق صالح ولا قبح فاسد ولا فيه الكلام. ما تشغلش بالك من الكلام وسيأتي إن شاء الله. يجب مما رزقناهم ينفقون. الأرزاق كلها من مما رزقك من المال أو من ثمار الأرض ونتاج الأرض أو من نتاج غير هذا. كل ما عندك من رزق من الله ينفق منه ينفقوه. وبعدين وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. القرآن يقول يعني في سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من السيئات. يبقى الصدقات عموما إن تبدوها لا مانع وإن تخفوها فهو خير لكم، لكن زكاة المال المفروضة قال لك إن أظهرها فلا حرج، بعدا بشرط أن يكون بعيدا عن الرياء وعن السمعة والتباهي والتفاخر والكلام إياه. إنما إذا كان ينفق ومخلص في إنفاقه ويعلم أن هذا حق لله وأنه حق الفقراء والمساكين وفي قلبه يبتغي مرضات الله، فإن أنفق سرا فالحمد لله وإن أنفق جهرا فالحمد لله. لكن احنا نقول إذا كان الأمر الحال يحتاج إلى الجهر فلا مانع، يحتاج الحالة اللي احنا فيها تحتاج إلى الإيه؟ إلى الجهر، يعني في تطور في تبرع، في حالة تحتاج إلى مساعدة فالناس تتبرع يعني في أمام الناس يضع. والحمد لله يعني ربنا أوجد هذا الخلق عند أصحاب الإيه؟ السخاء والإنفاق، يعني تلاقي حتى لما يكون بيدفع بيطلع من جيبه كده ويعمل إيه؟ ويحط سره عشان يعني عايز يبعد عن موضوع الرياء أو عايز يستر نفسه، يعني في واحد بيطلع 10 واحد بيطلع جنيه واحد بيطلع 20 واحد طلع 100 جنيه، ففي واحد يستر نفسه عشان هو جنيه مش عايز يطلع غيره. أو ما عايز غير الجنيه، زي ما بقول لك هو عايز يخبى عشان ما حد يشوف الجنيه، لأن مش عايز حد يشوف لأن ليه غرض آخر. إنما إذا كان فقير ليس له معه إلا الجنيه يبقى أنفق كل ما معه، يبقى كريم وكويس على يعني يبقى يعني موفق، يعني موفق إذا كان الجنيه كل ما معه أو الخمسة جنيه اللي معه كلها. والناس لهم طباع تختلف ويحتاج إلى علم تصحيح النية والاستحضار الإخلاص، لكن أنت ما تحرمش نفسك، اجعل شيئا سرا واجعل شيئا علانية عشان تجمع بالاثنين. وإذا كان علانية فقاوم في نفسك حب الظهور وحب السمعة وحب الصيت وحب الشهرة وحب الرياء، قاوم لأن عايز مقاومة، أصعب حاجة عايز مقاومة دي، لأن كل واحد عايز الناس يقول عليه ده كويس. لكن الصدق الخالصة العمل الخالص إن كان قليلا يكبر عند الله، أخلص قلبك يكفيك القليل من العمل. أما إذا كان العملية فيها رياء وسمعة لو أنفق ما في الأرض جميعا ولا يجيب حاجة، لو كان مثل جبل أحد حتى طالما رياء يوم القيامة يقول لي أنت عملت إيه مش أنفقت، يقول لي يا ربي أنا ما خليتش وجه من وجوه الخير أنفقت فيه إلا وأنفقت فيه، فعلت ذلك ليقال جواد سخي كريم اذهبوا به إلى النار. ما وصلناش الموضوع ده، ما وصلش لربنا قبل لن يصل، لأن ما سجلش في الحسنات وبالتالي مثل ما قلت صحيح. والملائكة يعني الملائكة ما واعيين برضه، عندهم وعي ربنا معلمهم، من الحاجة اللي مش خالصة لا تسجل. وقلنا ده أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، منهم اللي يقول أنفقت وجوه الخير كلها يا رب فعلت ذلك ليقال جواد ألا فقد فيه اذهبوا به إلى النار. يبقى وأنفقوا ما رزقناهم ومما وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، يعني في جميع أحوالهم ينفقون. ولما تيجي آية البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بالليل والنهار سرا وعلانية، يدلك على أنه مدمن تصدق، يعني بطبيعته كده يتصدق ما يعديش عليه وقت إلا بيتصدق، مش كل ليلة وكل نهار، يعني بالليل إن ضرب منه بالليل بينفق، ولما يعني يجد ما ينفق في جميع أحواله ينفق. لأن البخيل لو طلب منه بالليل يقول لك نفكر شوية إن شاء الله ربنا سهل، وبعدين يروح بيت يقول لي أدب أدي مديش يحسبها والله إن كان فلاح يقول لك الكيماوي العمال الزراعة الضريب الجرار تعطيه، طب أقول لك أجلها شوي، ما دام أجلها انتهى الموضوع. ولا اذا كان موظف يقول لك يا دي انحفظ الخمس ايام على القبض المرتب ولا المعاش خليها لما نقبض ما نقدر خليها لما نقبض يبقى عليه العوض. انما اذا اردت اذا هممت بعمل على طول اعزم واحزم على طول ما يعني سبحان الله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هتفرج عليك قبل ما قبل القبض وقبل المعاش وقبل المرتب وقبل الموسم وقبل الليل وقبل النهار سبحان الله. وما ممكن يقول لك خليها اقول لك خليها لما ايه لما نطبع البلحات خليها لما يجي المرتب قم قبل ما يجي المحصول موسى قبل ما يجي محصول البلح تجي له مشكله يدفع فيها 500 جنيه سبحان الله. يعني كان عندي موتوسيكل ولا عندي جرار ولا عندي مش عارف ايه يدفع 500 جنيه في الموتوسيكل لو كان دفع ال 5 جنيه كان الموتوسيكل ما يعبش. هو سبحان الله هو مطلع وبيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وجرب وهذا مجرب ثابت دائما لما تبادر وتسارع الى مرضات الله هو يسارع الى ما يرضيك برضه لأنه كريم وجواد وحليم ورحيم ويحب عباده يحب عباده المخلصين. أسهل ما يكون زي ما قلنا إذا حسب ما تعتاد حسب ما الإنسان يعود نفسه. ده في واحد يعيش العمر كله ولا فكر يطلع ولا يطلع شابي ما كانش حد يفكر فيه طلع ليه ويلي خلي يطلع طلع ليه يعني يجتهد ويبذل ومكان شغال تاجر ولا صانع ولا زارع ولا كلام ده والخير كثير وموجود ما فيش مرة ياخد فلوس في جيبه عشان يصرف يقول لك أنا عامل بيه فلوس أنا رايح الغيط مش هم أخذ فلوس يبقى أخذ فلوس معايا ليه وجمل الغيط وجمل الغيط وينام عاش 30-40 سنة يروح الغيط ويجمل الغيط وينام في البيت وخلاص ولا حد فلوس يجيب ولا يعرف حاجة والحكومة هي اللي عارفة كلها الحكم المحلي الزوجة يعني الزوجة عارفة كلها يجب الزوجة يعني يجيب الحصبيح يحط في الحصالة وهي طبعا لا بتسمع انفاق ولا تعرف النفقة ولا الصدقة ولا كان مكانش حد يخبط وخبط ان خبط يقوله مش عارف نص جنيه ولا ربع جنيه والبيتسول ده يعني اخر واحد تبديله اللي بيلف على البيت دود ده اخر واحد تعطيه من النفق انما تعطي من لا يتسول اللي هم يعني يعف نفسه لا يسألون الناس الحافا سبحان الله تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وده هو ده العلم. هو الإيمان إيه ما سبحان الله الإيمان إنك يعني تروح الجامعة وتعرف إن ربنا موجود كويس أنا مسلم ويحوش القسيون ويحج ويعمل عمرة لكن ما فيش في ذهنه مما رزقناهم ينفقون أنفقوا ما رزقناكم لا عود نفسك زي ما تروح الجامعة كل يوم حاول تنفق كل شهر حتى كل شهر ولا كل جمعة حاول تعود نفسك يعني إذا يعني ولذلك هم دول الناجحون في حياتهم النفسية مستقرة ومستريحين وفي نفس الوقت موفقون في أعمالهم. إنما يعيش غفل يعني ما يعرفش الصح من الغلط هو ده اللي مصيب. هذا هو العلم وهذه هي النفق وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون يعني يدفعون يحول دون يعني ثبات السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعوا السيئات بالحسنة ويدفعوا السيئات بالحسنات فيها كلام العلماء تكلموا فيها كلام جميل. هو فيه تدفع السيئة قد تكون كلمة تؤذيك والسيئة قد يكون فعل واحد يعمل حاجة تضر يضرك به. والسيئة قد يكون واحد بيعمل سيئة لنفسه، واحد مقصر في حق نفسه. والسيئة قد تكون أذى وفساد في الأرض. كل هذه الأمور تحتاج إلى إيه؟ أن تدفعها. وده الكلام ده يعني النسفي رحمة الله عليه، الإمام محمود بن عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله رحمة واسعة، تكلم كلام جميل في هذا الأمر. والكلام يعني قد يكون اجتهادا، لكن هو يستنبطه من الشريعة. بيقول إيه النسفي؟ بيقول يعني إن واحد أساء لك بكلمة فلا ترد عليه بالمثل، فلا ترد عليه بالمثل. ولذلك هو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي حميم. يعني إن قال لك كلمة وحشة ما تردهاش بمثلها، لأنك لما هترد الكلمة بمثلها يبقى تساويت أنت وهو. وإذا كان هو سفيه ولا متطاول ولا ما عندوش خميرة الإيمان ولا الخشية من الله، هيزود في الكيل كيلين. لكن لما على الأقل تلتزم الصمت، تلتزم الصمت. وزمان كان يعلمونا، كان معانا ناس في المدرسة اللي كانت هنا، مدرسة الشيخ بحر جنب الجامع هنا، كان معانا اثنين ما شاء الله، واحد توفي واحد موجود. أي واحد يزعق له يقول الله يسامحك، الله يسامحك، هو عودوك كده في البيت، الله يسامحك، منك لله، الله يسامحك من لله. ولا زال في ذهني أنا صوتي ورغم توفي ما يقرب من 40 سنة، توفي تقريبا في 68 حروب ال 68، سوى من 68 42 في شوف قد ايه 48 سنة. ما يقولش ما يردش على غلط بغلط أبدا، يضربوه يقول الله سامح، الله سامح، الله سامح، ما شاء الله. كانوا متعود على كده في البيت، فهي احتياج. إن لم تقل منك لله ولا الله سامحه، ولا يعني تقول كلمة جميلة، اسكت. لأن إذا سكت فما معناها لن مش هيتطول معاك، ويبقى حد عملت حد للشر، حديت عملت حدود للشر بحيث لا يزيد ولا يتطول عليك. ولان الشر بيزيد مع كل ما الكلمه تقول كلمه وبالكلمه الشر بيزيد، فانت عشان تقطع ماده الشر سموها حسم الماده، زي الكوي زي ما كان يقول لك الجرح اللي يكون ايه بينزف بعدين يمنعوه من النزيف، يحطوا له مادة يمنع النزف. كذلك الشر ينزف والعياذ بالله. فإذا كانت الكلمة التي تؤذيك خرجت من إنسان سفيه أو من إنسان غضوب أو إنسان غاضب وآذاك بكلمة فلا ترد عليها بمثلها، لأنك إذا رديت بمثلها يبقى تساويت معه. لا، الناس في قال كلام ثاني، قال ده مش بس الكلام، قال يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم. قالوا أيضا يدفعون القطيعة بالصلة، يعني هو بواحد قاطعك ما بتقلش عليه، لما تصله بدفعت بالحسنة الايه، دفعت السيئة بالحسن، بمعنى انه عملك بالسيئة انت عملت بالايه بالحسن. كذلك اذا كان لا يعطيك عنده خير وجو واخوك ولا جارك ولا شقيق ولا شريك ولا كلام من ده، ومنوع والعياذ بالله، جموع منوع، لكن انت تعطيه يبقى دفعت بالحسنه السيئه. يعني هو لما منعه ما اعطاش انت اعطيت، يبقى انت بالحسنه دفعت السيئه. واذا ايضا السيئه اذا صدرت منه سيئه يدفعها بايه؟ بحسنة، باستغفار وبتوبة وبيعمل عمل صالح كمان. ولذلك الشعراوي اللي ملحوظة في هذا الأمر من اجتهاده، يعني قال لك يدرؤون بالحسنة السيئة، يلاقي اللي بيعمل سيئات كثيرة يجي عليه يوم من الأيام عاوز يعمل حسنات كثيرة، يبني جامع، يعمل مستشفى، يعمل ما اعرفش ايه، يعمل عملات اعمال عظيمه، لانه حاسس انه عاش 20 30 40 سنه في فجور واجرام وبعيد عن الله. فساعه ما يرزق التوبه او يختم الصح تلاقيه يتبرع بايه؟ لك عامة الأعمال والمشروعات الخيرية الكبيرة بتبقى من هذا القبيل. تاب وحب يصلح الغلطة، ادرأ بالحسنة الايه؟ السيئة، فيقول لك أنا عملت كذا، بس بشرط أن يكون المال من حلال برضه، مش غسيل أموال. قلت لكم أنا ما أعرفش معناها إيه، يعني مش معناها يعني مش خاطر يبين الناس أنه كويس يبقى هو يكسب من حرام ويبني جامع. طب إيه الفايدة؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يكسب من حرام ويبني مستشفى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أنت عاوز تعمل عمل خالص يبقى يعني لما تاب حسنت توبته فيدرأ بالحسنة السيئة. قال لك يعني هو هذا رأي الشيخ رحمة الله عليه الشعراوي، قال لك تجد معظم الأعمال الخيرية من ناس يعني كانوا قبل ذلك في طريق السيف والضلال، ولها وجهة نظر ثانية في هذا، يدرؤون بالحسنة السيئة. قال لك فيه واحد بيعمل سيئة ولو صغيرة بس هي مشرة عليه، بتتكرر منه كثير. إذا كان بيتكرر منك هذه السيئة كثير اعمل معها حسنة على طول، حسنة حسنة، لأن أنت مع لما بيعمل سيئة وبعدين مثلا يتصدق بمبلغ ولو حاجة صغيرة، يعني لو كان مثلا نظرة كل ما يشوف يعدي واحد كده يبص لها كده يقول لي ادفعها بالايه؟ ادفع 5 جنيه. مره في مره يقول لك انا مش هبص. شغلان. تتفضل بخمسه بخمسه بخمسه كل يوم. طب انا ابص اليوم 50 مره يبقى عاوزين 50 في 5 ب 250 جنيه. طب هجيب من فين يبقى ايه؟ لكن خلي بالك ان الحسنه اللي بيعملها بتعمل نور في القلب، لان السيئه بتعمل نكته سوداء، السيئه نكته سوداء في القلب. والحسنه نور وبياض في القلب. فلما يعني يدفع الخمسة جنيه القلب يستنير، لو عدت الواحد سلم مش هيبص. طالما القلب استنار بنور الإيمان، لو مرت عليه واحد مش هيبص لها تاني، يعني قلبه منور. هو اللي امتى هو ليه الواحد يبص؟ لأن الشيطان يقول لي بص شوف متع متع عينيك. لما نور القلب نور بنور الإيمان الشيطان ما يقدرش يخش، الشيطان لص عليه لعنة الله، يدخل في الظلام، القلب الغفلان، القلب الغافل يخش يقول لي اعمل كذا يستجيب. انما اذا استنار القلب بنور الايمان الشيطان ليس له عليه سلطان، انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون الا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اذا كان القلب متصل بالله يبقى في هذه الحاله يعني لا يفعل السيئة، لكن لو عملها وكان بتتكرر منه نقول له اعمل جنبها حسن. يا عم بلاش 5 جنيه، يقول لك انا لسه شاب ومتخرج ومتعين تجيب 5 جنيه من فين؟ نقول ما تعملش 5 جنيه يعني. مش بصيت نظرة اتوضى وصلي ركعتين. دي سهلة. يعني المية ما شاء الله الحمد لله متوفرة، ما كانش بيتكم في الجامع، في الجامع يبقى يروح يشوف مش عارف ايه، يعني يتوضى ويصلي. مجرد ما توضى وصلى يبقى ما حس سيئة. واتبع السيئه الحسنه تمحوها. يبقى لو توضى وصلى ركعتين يبقى كده ايه؟ مسح السيئه. ولو اعتاد انه كل ما تيجي السيئه اللي متكرره اللي مصر عليها ولا مش قادر يتوب منها، لو عمل بجوارها حسنه في كل مره هتلاقي نفسه قلبه يستنير، هيتوب من السيئه، يعان على التوب. في واحد مثلا يعني تحلو له الغيبة والنميمة أو السب والشك، يقول له كل ما تسب صدق، كل ما تسب توضى وصلي ركعتين. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لما تغضب توضى، عشان الغضب يخلي واحد يخرج من طوره ويقول كلام مش كويس ويتصرف تصرفات غير سوية. فلما يتوضى يهدأ والشيطان يطرد عليه لعنة الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة. يقول أيضا النسفي رحمه الله وإذا هربوا أنابوا، يعني إذا بعد عن ربنا شوية يعمل إيه؟ يرجع. الإنابة هي الحل. إذا حسيت بغفلة وما ما النهاردة ما صليتش الفجر، ما حضرتش الصلاة الفجر، وبعدين يقول لك صحيت الساعة 5 وفات من صلاة الجماعة بيجي متألم لأن متعود على صلاة الفجر يتأزم ويتألم. نقول له كنت بتصلي الضحى ركعتين، خليهم أربعة، خليهم ستة، خليهم ثمانية، عشان تمحو الأثر، عشان ضميرك ما يقولش أنك تصلي، يبقى أنت تحس بارتياح. في نفس الوقت بتحارب مين؟ بتحارب اللي نو اللي نو اللي نومك الفجر مصحف الملعون. رحمة الله على واحد كان معنا في المسجد هنا، أقول له ما جيش ليه النهارده؟ يقول لي كحلني. يقول لي كحلك؟ يقول لي الشيطان كحلني. يقول لي ما تقولش كده، يفرح. يقول لك الشيطان كحلني. هو الملعون يكحل النايم عشان ايه؟ يدي لي الكحل عشان ايه؟ يغمض عيني ما يصحاش تاني. يقول لك الملعون كحلني. يا ريت قال الملعون، قال ده كحلني وما يضحك. قال لي كحلني ما صحكش. اقول له ما تقولش كحلني، قول الملعون. الا انا عشان خاطر ما يجيلكش تاني. لان لما تقول كحلني اتبسط، يقول لك انا غلبت. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الدابة عثرت من واحد قال تعس الشيطان، قال لما تقولش تعس، لما تقول تعس يفرح وينتفش، يبقى قد البيت كده. لما يقول العن. فإذا كان ما صحيش الفجر يبقى يصلي في الضحى كام ركعة؟ ركعتين، أربعة، ست، عشان خاطر يعوض إيه؟ من الحسنات يذهبنا السيئات، يعوض التقصير. مش هي صلاة الجماعة 27 أنت صليت وحدك في البيت. والله إذا كانت الزوجة والأولاد في البيت صحيت وصليت معاهم، يبقى برضك عملت حرب للشيطان وعملت جماعة، عملت جماعة، حرمت من خلواتك للجامع، يبقى يعني صلي ركعتين أو أربعة عشان تعود الفهم. وهكذا. وإذا رأونا بالحسنة السيئة، وإذا هربوا أنابوا، وإذا رأوا منكرا أمروا وغيروا. لأن المنكر سيئة، فيدفع السيئة إزاي؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بمعنى لو شاف الواد بينام لحد بتطلع عليه الشمس ما يصليش، ما بيروحش الجامع، وأنا يصلي العشاء قاعد هو فاعل في البيت ويصلي ما صلاش، ويخرج يرمح ويجي آخر الليل ينام، ده منكر. ادفع هذا المنكر بالحسنة، الحسنة اللي هي النصيحة، أديله النصيحة، قل لي يا واد ما صليش ليه؟ صلي العشاء. مش كفاية عليك إنك ما صليتش في الجامع؟ صلي قبل ما تطلع يا عم، روح انا مش فاضي. والله قاوم فامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يبقى يغيروا المنكر بالنصيحه وبالامر بالمعروف. يبقى دفعوا يدرؤون بالحسنه السيئه. ده كلام نكفي رحمه الله عليه. وللحديث بقيه. قول كام أدعى حاسب الساعة؟ قد الخمس دقائق؟ لا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. أولئك لهم عقبى الدار. أولئك اللي وصفوا بالصفات العشرة اللي فاتت لهم عقبى الدار. عقبة الدار، الدار الآخرة سميت العقبة لأنها تعقب الدنيا، تيجي بعد الايه؟ بعد الدنيا. ولأنها العقبة أيضا لأنها نهاية العمل وخاتمة العمل. الإنسان بيعمل عمل عشان يأخذ النتيجة في الآخر، يحصل المحصول في النهاية. طب يعمل في الدنيا عشان يحصل المحصول فين؟ في الجنة. الجنة سميت العقبة لأنها تعقب وتأتي بعد الدنيا. نفس الوقت عقبى الدار بمعنى أن الدار الآخرة اللي هي الجنة فيها كل العوض. وزي ما قلنا العاقبة عندكم في الايه؟ في المسرات. فالعقبى بمعنى أن الحصيلة التي من أجلها جاهد في الدنيا يحصلها فين؟ في الجنة. وأيضا عقبى الدار بمعنى أنها الدار التي ليس بعدها دار، لأن الدنيا تزول ويجي بعدها الآخرة، والآخرة يا جنة يا الدار الثانية. فالنهاية المؤمن والصلاح، الإيمان والصلاح اللي هي الإيه؟ الجنة والدار التي ليس بعدها دار. خلود فلا موت، وبقاء فلا فناء، وراحة فليس فيها شقاء. يبقى هي عقبى الدار الجنة لأنها تعقب الدنيا، ولأنه لا يعقبها غيرها.